الفرد انا وانت، يتبين لهم ان ضمير عام اهو، يتبين يبقى زيادة بيان، لان الزيادة تسمى مش كده طالما من جنس الشيء والاصل، يبقى هو الاولى بالتسمية. فكلمة يتبين فيها البيان، البيان ده ممكن يكون انه ما كانش اصلا عنده بيان يعني منكر، وممكن يكون رجل زي مثلك مصدق فيزداد بيان، وده يسمى يتبين وده يزداد يتبين. لكن تكون في حق المؤمن حتى يتبين زيادة عن بيانه، وتكون في حق الكافر حتى يتبين اصل البيان انه ايه الحق من ربهم. واضح؟ وطبعا ربهم هنا سواء طوعية او كرها وقهرا. واضح؟ بخلاف الثاني فإن له بكده، فيبقى الرواية وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وهي أبلغ من لفظ حديث الباب، وهي أبلغ من لفظ حديث الباب. وعرفنا ليه أبلغ؟ لأنه سوى فيه بين الأمرين، وهنا جعل الوقوع في نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج منه من نار الآخرة، وكذا رواه مسلم من هذا الوجه. وصرح النسائي في رواية والإسماعيلي بسماع قتادة له من أنس والله موفق، وأخرجه النسائي من طريق طلق ابن حبيب عن أنس. وزاد في الخصلة الثانية ذكر البغض في الله ولفظه، وأن يحب في الله ويبغض في الله، قد تقدم المصنف في ترجمته، والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وكأنه أشار بذلك إلى هذه الرواية والله تعالى أعلم. يبقى طبعا رواية الحب في الله والبغض في الله رواية صحيحة، لكن أنا قلت أن لفظ وأن يحب المرء يحبه إلا الله أتم وأجمع المحبة وبيان لجنس تلك المحبة. ماشي، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة يقول كتاب بقى، قرأنا شرح الحديث ودرسنا من كتاب الباري. يقول ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. راهي واضح أنه في الرواية جمع بين روايتين، بين رواية أنس ورواية عتبة بعد إذ أنقذه الله منه، لأن رأيت أنس ما فيهاش إيه بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، في رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قول لهما عنه أي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. قوله ثلاث أي ثلاث خصال، قوله من كنا فيه أي وجدت فيه تامة، كل الكلام ده شرح. قوله وجب بهن حلاوة الإيمان، الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبه. قد تحدثت في هذه المسألة بما يبينها ما هي حلاوة الإيمان. واضح؟ قال السيوطي حد الله عز وجل في ثلاثة أشياء وجد حلاوة الإيمان في استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. أيضا هذا الكلام شرح بتفصيل وبيان هذه الاستعارة التخيلية وماهيتها، هي نوع من الاستعارة. أي نعم، لبقى تمام المشبه دي. وقال النووي معنى حلاوة الإيمان استنزاز الطاعات وتحمل المشاق وإثار ذلك على أعراض الدنيا، كل الكلام ده اللي هو موجود أيضا في الفتح، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن معاذ حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، كل عبارات بالشرح مش كده ولا إيه؟ قول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يعني بالسوى ما يحب الإنسان بطبعه، يعني خلاف ما يحب الإنسان بطبعه، هو الحب اختياري يشهد الله، يشهد العبد فيه ربه عز وجل بأنه يميل إليه ويرجوه ويرجو رضاه. الأخوات اللي معها أولاد، يعني بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها. وقال الخطابي المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، أيضا هذا وكل شرح كذا قال. وأما المحبة الشركية التي قد تقدم التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله عز وجل. المحبة الشركية يقصد بها إيه؟ محبة الأنداد، هي محبة الأنداد. وفي بعض الأحاديث أحب الله بكل قلوبكم، فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على مرضات ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى في مرضاته ما استطاع، ويسعى في مرضاته ما استطاع. كل دي من علامات ايه؟ من علامات محبة الله يرحمك الله. ويسعى في مرضاته ما استطاع، طبعا كلمة ما استطاع هنا يعني ليست على حسب الهوى او على حسب راحة الانسان وإيثاره لراحته، بل ما كان في الوسع وان كان معه بذل مشقة تطاق. واضح؟ فراغ الوسع. ويبعد عما حرمه الله ويكرهه اشد الكراهية، يعني من علامات حب العبد لربه أن يبتعد عما حرم الله عز وجل ويكره هذا الحرام أشد الكراهية، سواء كان زنا، سواء كان سرقة، سواء كان لواط، سواء كان رشوة، سواء كان غيبة، نميمة، نظر، سواء كان سب، استهزاء، سواء كان سماع أغاني، أي حرام مما حرمه الله عز وجل يبتعد عنه ويكرهه إيه؟ أشد الكراهية. ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه. ويتابع رسوله يعني يسير وراءه كما سار، إن سار هكذا سار، إن سار هكذا سار. ويمتثل أمره ويترك نهيه، يقف عند أمره بالاستجابة ويقف عند نهيه بالإيه؟ بالترك، لأن الاستجابة للنهي هو عدم فعله، عدم الوقوع فيه، كما قال تعالى في المنهي عنه، يعني كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه، الأمر غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وخالف ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله، فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله. كل عبد يسير في غير مرضات الله ويتبع خطوات الشيطان فينتقل من معصية إلى أخرى، وما يجد نهيا إلا ولجه، وما يجد أمرا إلا تركه، فهذه من علامات عدم محبته لله ورسوله. والعكس، كلما وجد أو وجد أمرا فامتثله ونهيا فتركه فهذا من علامات محبة الله ورسوله. فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله، فإن محبة الرسول من لوازم، كلام ده شرحته كتير قوي، محبة الله. فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه، ومن لا فلا، يعني ومن لا يحب فلا يحب، كما في آية المحبة ونظائرها، والله المستعان، مش آية المحنة، آية المحبة. قال شيخ الإسلام إيه؟ لا، ما هي آية المحبة مش آية المحبة، هي اللي هي آية المحبة. اللي هي آية ايه؟ تحبون الله، ماشي. هما لكن المشهور عندهم اللي اسمها آية المحبة الثمانية، مشهور عندهم، فإن كان هذا ثابت ملا بأس، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أن هذه الثلاث هم الثلاثة دول بقى عرفتهم، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. وجود الحلاوة للشيء يتبع وجود حلاوة. يعني أنت مثلا لا يتصور أن تحب شيئا لا تعرفه، ولا يتصور أن تحب شيئا لم تتعامل معه، والتعامل يكون على حسب نوعية الشيء. فتشبيه الإيمان بالمتلذذ به حسيا، قلت أن هذا من باب ضرب المثال الحسي لتقريب المعنوي، وعبر بالحلاوة لأنها ألذ المذاقات، ألذ المذاقات. فأنت عندما تذوق مذاقا لا يتصور أن تحب أو تكره إلا بعض أن تذوقه، فتذوقه تقول والله ده شيء طيب أو ما شاء الله هذا إيه حلو فتحبه، تقول والله أنا عايز منه تاني، أو يعني ذقته مرة زي واحد يقول إيه والله إذا أكلت طعام عند فلان أو شربت شراب عند فلان من سنين لا أنساه، لأنه ذاق فيه نوع من الحلاوة تلذذ بها فتعلقت نفسه به. فدائما حب الشيء يكون إيه تابعا لتذوقه، إذا ذاقه هو إيه في ذوقه له يكون قد لا يترتب موقفه بناء على هذا الذوق، إما الحب وإما. فإذا ذاق لهذا الشيء حلاوة، طالما بقت حلاوة مش بقى مش مرارة، يبقى إيه هيحب، لأن النفس مجبولة على حب الشيء الإيه الحلو. والحلاوة هنا معنوية طبعا، مش إيه مش حسية، يتولد ما يتولد في القلب من ثمرات الإيمان. كلام ده شرح بالتفصيل بقى لما اتكلمنا على حلاوة الايه الايمان. فبيقول لان وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. فمن احب شيئا واشتهاه اذا حصل له مراده فانه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة امر يحصل عقيد ادراك الملائم، واللذة أمر يحصل عقيب لتقريب الايه الزمن على طول، عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب الذي هو. فمن طلب طعاما يحبه فأول ما يحضر الطعام ايه تجده يتلذذ به فور التقاؤه به، ده لفت في المحسوس وفي المعنوي كذلك. قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله. هذه الحلاوة يجدها العبد إذا كملت محبته لله. وإحنا اتكلمت في المسألة دي لما قلت أن حلاوة الإيمان لا يجدها إلا العبد المؤمن، لأن غير العبد المؤمن قد يجد للإيمان مرارا. العبد غير المؤمن واضح، إذا ذكر الله اشمأزت، ذكر الله وحده، الله وحده، الله وحده يعني ايه؟ لا يعني ايه؟ يعني حلاوة الإيمان. إذا ذكر الله وحده يبقى هتبدأ تذوق حلاوة الإيمان، لأن المؤمن عندما يسمع عن الله وعن أسمائه وصفاته وقدرته ومشيئته ولطفه ورحمته يتلذذ بلذة الإيمان. وعندما يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصائصه وصفاته ومحامده يتلذذ. ليه؟ لأنه مؤهل لذوق هذه الحلاوة. لو ذاق بقى المنافق أو مريض القلب هذا المذاق وصف الله لنا وعلمنا، فقال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب، لا محل إيمان، القلوب محل إيمان، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يبقى إذن هم رأوا وذاقوا ووجدوا في الإيمان إيه مرارة، بالرغم من أنه أحلى الأيه أحلى ما يوصف في المعنويات، لكن وجدوا فيه إيه مرارة. ولا تشمئز النفس إلا من المر، انت لما جيت تقول حاجة وتيجي تحطها على لسانك مش كده بتنقبض وتشمئز وتف. ليه؟ لانك ترى احسست بمرارة شديدة. لكن لما يكون حلو فتنبسط وبعدين تذوق مرة ثانية وثالثة. قالت حلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور. يبقى ابتداء إذا وجدت في نفسك أنك تشمئز من الإيمان وأموره وشرائطه وأركانه وواجباته ومكملاته، ففيك من المرض بحسب ما تجد من المرار. وإن كنت تجد من ذلك حلاوة ففيك من الإيمان بحسب ما تجد من الحلاوة. وهذه الحلاوة تتم ويستكملها العبد المؤمن بثلاثة أركان اللي هي موافقة بقى المعنى الحديث متيمية عبر عنها فقال: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. فتكملها كيف تكمل؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أحب ليه؟ الأحبية. لما قلنا ليه قالوا الأحبية في الله، معذرة، الأحبية لله ولرسوله، الأحبية اللي هي إيه؟ منتهى وتمام وكمال الحب. ولذلك عبر بلفظ إيه؟ أحب. ولم يقل أن يكون الله ورسوله محبوب إليه أو أن يحب الله ورسوله كما في العبد، أن يحب العبد لا يحبه، واضح؟ لكن قال إيه؟ أحب. فده تكميل. فلما قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما بتنمي إيه؟ تكميل المحبة. عشان الأصل موجود صراحة، أحب مش أن يكون الله ورسوله محبوب. محبوب ده يبقى كان مقبوض يبقى كفر. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، يبقى ده التكميل، نجعله في تمام الحب لهما حيث لا يكون شريك لهم في هذه المحبة ولا فوقهم، هم اللي فوق دائما، لا قريب منهم ولا معاهم ولا بعدهم، هم اللي يكونوا دائما في حدود الايه؟ الكمال. لا، الله ورسوله فوق كل شيء، ده بعد أدنى منهم الصح. يعني تحب الله ورسوله أكثر حدودك لحبك لله ورسوله. هذا الحب يتترجم في الطاعات وترك المعاصي، يعني حب الصحابة وحب المؤمنين وهكذا. فتكمله أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اكتب جنب قوسين كده جنبها الأحبية لله. قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته. محبة الله تستلزم اللوازمها محبة ايه؟ طاعته. فإنه يحب من عبده، معذرة، يحب من عبده أن يطيعه. الله عز وجل يحب منك ايه؟ أن تطيع بما أمرك. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب. شوف، أحب. والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. المحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته. محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله الصالحين من عباده، ورسله والصالحين من عباده. فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان. أن تحب، عشان كده كنا دايما نقول إيمان إيه؟ ثلاث عبارات بنقوله من زمان أو من أول ما بدأنا درس الكتاب: أن تحب الله، وأن تحب من يحب الله، وأن تحب أن يحب الله. كما في حديث ابن عباس الآتي اللي هو ايه حديث اللي هو في بعده من احب في الله ابغض في الله، وكان حديث ضعيف لكن هو جايبه على اساس معناه صحيح. يبقى ده ايه؟ تكميل المحبة. هذا التكميل يكون بثلاثة امور: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما بحيث لا يكون هناك احب اليه في قلبي ونفسي من الله ورسوله، وان يحب اهل ان يحب ما يحبه من العبادات والذكر والخير والبر والاحسان، وان يحب من يحبه من اهل طاعته من الرسل والصالحين من عباده. يبقى دي اركان تكميل المحبه او موجبات ولوازم ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. يبقى كانك انت تسال كيف، نقول لك علامتها ان تحب ان يكون ما هو احب الى في نفسك وقلبك لا تجده محبوبا اكثر منهم من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم منهم، وان تجد نفسك تحب ما يحبه الله. فان احب الله الطاعه احببتها، وان احب طاعه عن طاعه احببت تلك الطاعه عن الطاعه. واضح؟ وان تحب اهل طاعتي برضو بحسب محبتي لهم، فان احب عبدا عن عبد احببت ذلك العبد عن العبد. واضح؟ يبقى كده انت ايه كملت المحبة لله عز وجل. ثم تفريغ تلك المحبة. تفريغ يعني ايه؟ ان يحب المرء لا يحبه الا لله، يعني لا يجعل معها شريك ولا يجعل معها قريب، وان يجعلها له خالصة. يبدأ بقى ايه هذه المحبة التي اجتمعت في القلب ازاي يخرجها، ازاي يفرغها من قلبه، يصبها على الناس. طب يصبها على مين؟ يوزعها ازاي؟ كيف يصب تلك المحبة التي جمعها في قلبه؟ هل في الطعام والشراب والمال؟ لا، في الله. ان يصبها على اهل طاعتي واهل بري واهل احساني. واضح؟ اللي هي ايه بقى؟ ان يحب المرء لا يحبه الا لله. ففرغ من تلك المحبة القلبية على العباد، بس على صنف معين من العباد في الله. قال ودفع ضدها، ودفع ضدها ان يكره ضد الايمان. يبقى اولا تكملها، وبعدين تفرغها، وبعدين حمايتها من الضد بتاعها عشان ما تنهارش، يعمل سور كده يحميها. هذا السور هو كراهية الضد، ان يكره ان يعود في الكفر. يعني ايه في الكفر؟ ايه هو الكفر؟ ضد الايمان. الكفر ضد الايمان. واضح؟ يبقى اذا ان يكره ان يعود في ضد الايمان اللي هو اقامه بقى وكمله ووضبه، كما يكره ان يقذف في النار. فيقيسها حسيا، تكره النار قد ايه، ويقيس بقى على قدر كراهيته ان يقذف في النار فيستقر فيها يرحمك الله، على قدر كراهيته لذلك الذي هو ضد ما اقامه وبناه. نعم. لا، ده احد صوره، احد صوره الانكار. المنكر قد خالف الايمان اولا ودخل في اركان كفرية. واضح؟ فالانكار صورة والاستهزاء صورة. واضح؟ لكن هو مدام لم يقم الايمان يبقى كفر، حتى لو ما استهزأش، حتى لو ما انكرش. واضح؟ قال وتفريغها ان يحب المرء لا يحبه الا لله. قال ودفع ضدها، ودفع ضدها ان يكره ضد الايمان، كما يكره ان يقذف في النار. قول احب اليه مما سواهما فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه قولان. قضية اللي شرحتها احدهما انه ثنى الضمير هنا ايماء الى ان المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فانها وحدها لاغية، وامر بالافراد في حديث الخطيب اشعارا بان كل واحد من العصيانين مستقل بالزام الغوايه، اذ العطف في تقدير التكرير والاصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. هو اجود الاجوبه اللي هو اوجدها، اللي هو اخر جواب. فاذكروا كلام نعم. الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا على الجواز، وجواب الفارس أن هذا رد على الأصل، وأن هذا ورد على الأصل، وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. كلام ده كله شرحته في بيان الأجوبة التي اعترض بها على وجه الاعتراض بين إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب وبين قوله صلى الله عليه وسلم مما سواهما. اتفهمت دي الحتة دي ولا ما اتفهمتش؟ قوله كما يكره أن يقذف في النار، أي يستوي عنده الأمران، يستوي عنده الأمران، يعني يستوي عنده يقول إيه، أنا بكره الكفر زي بكره جهنم، يبقى الاثنين سواء. فساعة كل كفر بيرتعد زي نقوله جهنم، يعني يرتعد عندما يذكر جهنم انه هيقذف فيها، زي ما يرتعد انه ايه، انه يرى نفسه او يتخيل انه وقع في الكفر، يبقى ايه، جعلهم سواء باعتبار ان هذا طريق هذا. وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون ان صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وان تاب منه. على الخوارج ليه؟ على اساس ان هم بيعتبروا انه يكفر بالمعصية، لكن هنا قال ايه، ان يكره ان يعود في الكفر، مش ان يكره ان يعود في المعصية. لانه لو قال ان يكره ان يعود في المعصية بعد اذا انقذه الله منها، كما يكره ان يقذف في النار، يقولوا ايه، اذا الولود في المعصية موجب للخلود في النار. لكن هنا عبر بالذنب الذي يوجب الخلود ويستوجب التوبة، ويستوجب توبة، لأن من كفر ولم يتب فهو والعياذ بالله لا يغفر له، لكن من ارتكب كبيرة وإن لم يتب فهو إيه، فهو في إن شاء عذبه عز وجل وإن شاء غفر له. إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح الكلام ولا مش واضح؟ الكلام ده كله فصل في دروس كثيرة، القضايا دي تعتبر مسلمات بالنسبة لكم دلوقتي. والصواب أنه إن لم يكن يتب كان ناقصا، يعني إن لم يكن صاحب الكبيرة يتب كان إيمانه ناقصا، لأنه نقص بالتوبة، نقص بالمعصية، ولم يجبر ذلك النقص بالإيه، بالتوبة. وإن تاب فلا، يعني وإن تاب فلا ينقص. لماذا؟ لأنه كمل مراتب النقصان التي حدثت له بالتوبة لله عز وجل. ولهذا كان المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، لأنهم لو لم تكن التوبة راد لذلك النقص، مش كانوا ناقصين في الإيمان بقى، مش كانوا منعدمين. الصحابة قبل أن يؤمنوا كانوا إيه؟ كانوا كفار. يعني إيه كفار؟ يعني منعدمي الإيمان، مش ناقص الإيمان، منعدم الإيمان. التوبة ماذا جعلت؟ جبت ما قبلها وجعلت إيمانا كاملا تاما. نسأل الله أن يرحمنا بهم على خير. يبقى إذن ده دليل على أن التوبة تجبر النقص، إذا كان لأنها في حقهم رضوان الله عليهم جبرت تمام النقص، يبقى الأدنى أولى، صح؟ ولهذا كان المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة. الإسلام يمحو كل عبد كان في جاهلية أو كان بعيدا عن دين الله عز وجل أو كان في غواية شديدة حيث أنه لا ينتسب للإسلام لا إثما ولا إثما، ثم تاب وعاد وأسلم واستجاب، فهذا كل يمحى كما قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فده قاعدة قطعية. والإسلام يمحو ما قبله وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. قال وفي رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه، ولفظها لا يجد أحد، لا يجد أحد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر. رواية مسلم اللي احنا شرحناها في بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. قال الشاعر: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. الولاية غير الولاية، ما جهل والحظ. الولاية من الولاء، والولاية من التولي ومن السلطان. فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يعني حتى يكون إيه، حب في الله وابغض في الله. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا الحديث رواه أحمد في المسند من حديث عمرو بن الجموح رضي الله عنه بلفظ: لا يحق للعبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله تعالى ويبغض لله تعالى. فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاء من الله. وإسناده ضعيف، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث عمرو بن الحمق رضي الله عنه، أو الحمق لعلها، بلفظ: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية. وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف فالحديث بطرقه ماله ضعيف. هو جايب طبعا، لكن الحديث له شواهد. من أحب في الله وأبغض في الله ولا في الله، طبعا ده له شاهد. أو سقول الإيمان الحب في الله البغض في الله. وكذلك من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. واضح؟ فدي إيه، شواهد. لكن في الآخر: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. هذا الكلام لا يصح من كلام ابن عباس قديما، الناس في زمنه أو في زمن هذه الرواية، لكن ده طبعا الحال صريح واضح، يصف واقعي، يصف واقعنا وصفا دقيقا. لماذا؟ لأنه يقول: وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. فعلا يا حقيقة الكلام ده من قديم، يعني صح الرواية. وذلك لا يجدي على أهله شيء. ليه؟ ده له شاهد، ده حقيقة بقى، له شاهد في القرآن: الأخلاء بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. وإن لم يعطى لا يرضوا. فيبقى إيه الأصل؟ إن الناس قد تتحب في غير الله عز وجل، فإذا تحبت في غير الله لا يجدي عليها شيء، ولا يكون لها من تلك المحبة شيء. نعم. فين؟ مش أصل كفر، لا مش نوش الأصل، ده أصل الحال. في فرق بين أصل التكوين وفرق بين أصل الحال. يعني هم قبل الإسلام كان حالهم إيه؟ قبل الإسلام، قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان حالهم إيه؟ بس ولكن أصلهم من حيث تكوينهم وخلقهم كان إيه؟ إسلام. زي ما قال النبي، زي ما في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي فاجتالتهم الشياطين عن ديني. يبقى نقول نفس الصحابة دول أما ولدوا الحنفاء، فاجتلتهم الشياطين عن دينهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فآمن منهم من آمن وأبلوا بلاء حسنا. واضح؟ يبقى إذن إيه؟ رجعوا لأصلهم، رجعوا لأصلهم اللي هو إيه؟ الإسلام. واضح ولا إيه؟ إحنا بنتكلم على أصل الحال، مش أصل التكوين وأصل الخلقة. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إلى آخره. يقول وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط إلى آخر الكلام. قوله أبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه، لأنك حبك لله عز وجل يجب عليك أن تحب أهل طاعته وأن تبغض أهل معصيته، وكل يبغض على قدر موجب بغضه. فواحد عمل مكروه يبغض قد المكروه، واحد عمل صغيرة، واحد عمل كبيرة، واحد عمل كفر، واحد زاد في الكفر، وهكذا. واضح كما قلت، لأن المعاصي يحبون يبغض بعضهم أكثر من بعض، لأن فسقهم أكبر من بعض، مش كده؟ وأهل الكفر أيضا يبغضوا أشد من بعض، لأن الكفر فيه زيادات أشد من بعض، وهكذا. أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه. وإن كانوا يعني إيه؟ ولو كانوا ذا قربة. كما قال تعالى لتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. شوف بقية الآية بقى، ولو كانوا آباءهم. شوف آباءهم ليه أشد حاجة، أو أبناءهم ليه الشفقة، سواء كان مقام احترام وتعظيم او مقام شفقة وعطف. واضح؟ لا تجد الود القلب. طبعا واحد يقول ان الاية دي كيف نجمعها او كيف تكون معه، وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فالمصاحبة بالبدن وبالجوارح. اما القلوب لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون. واضح؟ فأنت قد تصاحب بالجارحة وبالإطعام وبالمصاحبة وبالذهاب والإياب والقرب من الجوار، ولكن القلب بمن عن ودك وعن محبتك. لماذا؟ لأنه يبغضك في الله. واضح؟ فالمصاحبة في الدنيا معروف دي من إيه؟ من القرب والمتابعة والعطاء وما شابه. أما القلب من قلبي ممتنع في حق من كفر. قوله ووالى في الله، هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى. هذا والذي قبله اللي هو إيه؟ من أبغض في الله ووالى في الله، دول ما لهم من لوازم محبة الله عز وجل. فكأن المحب زي ما قال ابن تيمية اللي هو إيه؟ اللي هو أن تحب أهل طاعته. إذا أنت كده بتحبه فعلا. هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى، فمن أحب الله تعالى أحب فيه ووالى وأولياءه وعاد أهل معصيتهم وأبغضهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة على ذلك أو علينا. كلما قويت محبة الله في قلب العبد كلما قويت هذه الأعمال اللي هي إيه؟ سواء الولاء البراء أو العطاء أو المنع أو المناصرة أو عدمها. تقوى متى؟ تقوى كلما زاد الحب، لأن إيه وقودها؟ حب في الله. فتجد يشتد منصرته لمن يعملون لله رب العالمين، ويشتد حبه لهم وإن لم يراهم، ويشتد حبه وإن لم يراهم. واضح؟ حتى تراه يحب أن يتمثل بهم، حتى تراه يحب أن يتشبه بهم ولو في كلامهم. وبالعكس لو كان الحب في الدنيا، كلما قوي الحب في الدنيا وكلما كان متملكا للقلب تجده برضو يحب أهل الدنيا في دنياهم، لأن الحب في الإيه؟ في الدنيا. كالذي يشمئز من الالتزام ولوازمه وظواهره ويحب الفجور ويحب الخنوي، لماذا؟ إن هو أصلا يحب في هذا. وكالآخر تجده إيه؟ حريص جدا على أن يتمسك بكل سنة يعلمها لأنه يحب في ذلك. واضح؟ فالأمر أمر القلوب، هي التي تتحرك في الأبدان، لأن في الجسد مضغة لصلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت طبعا الصلاح هنا إيه؟ بما تحتويه من معتقدات، مش الصلاح هنا صلاح حسي، صلاح معنوي. فإذا كان القلب يحتوي من المعتقدات ومن حب الله عز وجل الصحيح والذي يليق بجلال الله عز وجل، هذا قلب إيه؟ سليم. والذي يحوي عقائد خبيثة وحب لله، حب لله عز وجل، ومع حب أنداد، حب شرك، أو ليس هناك حب لله أصلا أو مشابه والعياذ بالله، أو ضعيف جدا مجرد الفطرة المفطور عليها ولم يخطر من إيمانه ولم يخطر حبا لله عز وجل، فهذا تجده والعياذ بالله قلبه مريض وفاسد، فيفسد البدن كله، حتى أنه يحب المنكر ويكره المعروف، لأن الذي يتحرك في البدن إيه؟ قلب فاسد يحوي هذه المعاني التي تحرك البدن. أما ماذا تكره المنكر أنت بنفسك بجوارحك لما القلب أساسا يكره؟ لكن يبقى القلب يحب المنكر وانت بجوارحك عايز تمثل، مش هتستطيع، مش هتكمل المشوار. واضح؟ وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد، وبكمالها يكمل توحيد العبد، توحيد العبد، ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه. فكأن الأصل هو الايه؟ محبة الله عز وجل، فمقل ومستكثر ومحروم. نسأل الله لا يجعلنا من المحرومين ولا من المقلين. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي توليه لعبده، أن يتولاك الله، لا أن يتعاون، ولا بفتح الواو لا غير، أي الأخوة والمحبة والنصرة، وبالكسر الإمارة، والمراد هنا الأول هو الولاية وليس الولاية. واضح؟ الولاية غير إيه؟ الإمارة والسلطان، ما الولاية هي النصرة المحبة والمؤاخاة والقرب. وفي حديث آخر أوثق أرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، هذا الحديث اسناده حسن رواه الطبراني. قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته. والحديث ده هو بتاع الطبراني شاهد لإيه؟ حديث ابن عباس الضعيف، الجزء الأول افتح عليه. ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه، كان يرشد إلى أن الأمر ليس بالأعمال الجارحية، فرب مصل لا صلاة له، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لماذا؟ لأنه ليس وراء الصلاة والصيام قلب ينبض بحب الله عز وجل. لكن القلب الذي ينبض بحب الله وراء الصلاة يجعل العبد يجعل من صلاته صلة، ويجعل من صلاته مستقرا بينه وبين ربه، يتلاقى فيه أو فيها مع الله عز وجل بالدعاء والمناجاة والخشة والإنابة وانكسار القلب بين يدي الله العزيز الكبير وكذا، فيبقى إيه؟ ملتقى، كأنه يرى الله عز وجل. كلما عظمت الباء نسأل الله يرزقنا ذلك. فلن يجد لذة الإيمان وسروره وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، يعني حتى يكون وراء هذا الصلاة والصيام قلب حوى من المحبة ما جعلته يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي فيه. وفي حديث أبي أمامة مرفوعا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل. وهذا الحديث صحيح بشواهده، هذا الحديث صحيح بشواهده، وأيضا شاهد لما إيه للحديث، لكن هنا قال إيه من أحب لله ولم يقل من أحب في الله. طبعا من أحب لله يعني إيه؟ يعني لا يكون، لا يحب العبد موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب العبد لا يحبه إلا لله، يعني لا يكون الدافع لمحبته إلا رب العالمين، ولا يكون المستفز له لميل القلب إليه إلا رب العالمين. هي في الله جهة ولله جهة، هي في الله عام من باب أنه يحب من يراه ومن لا يراه، دي واحدة، ويحبه بفعل البر وعدم فعل البر إن كان يعلم عنه أنه من أهل البر. لكن لله تبقى إيه أقصر، يعني يحبه إيه إذا لما يفعل البر، يحبه لما يراه، واضح؟ وإن كانت تشمل أيضا الغائب إذا عرف عنه ذلك، إذا عرف عنه ذلك. الأمر الثاني إن الحب لله هو أن يكون الذي جعلك، أن يكون عينك على حاله وعلى صنيعه حتى ترى هذا مما يوافق الله عز وجل أم لا، فكأنك تحبه في أن تحبه لأجل طاعته لله ولأجل حرصه على مرضاة الله. أما من جهة أخرى تحب في الله أن يكون مصدر حبك هو الله، من جهة أنك أحببت من أحبه الله. يعني أنا ممكن لا أعرف أنت يحبك ربنا ولا لا، لكن أحبك لماذا؟ لحرصك على مرضاتي. طب من بحب الصحابة؟ إذا أحب الصحابة في الله ولله، بحبك أنت لله أولا وبعدين في الله. لما بقى إيه لله، لأنك ترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله، وبعدين أنا أعلم أن الله عز وجل يحب هذا الصنف فأحببته تحسبا إن إيه إن الله يحب. مش مفهوم الكلام ده؟ مفهوم ولا إيه؟ لله وبعدين في الله، بحيث إن أنا أحب الخلق جميعا لله، بحيث أني ما عرفش، أما من عرفت أن الله يحبهم فأنا أحبهم فيه. يعني بالضبط زي ما إيه إن أحب يا جبريل إني أحب فلان فإيه فأحبه، فيخبر في أهل السماء أحبوه، وهم يحبوه في الله بأمر الله عز وجل، واضح؟ لأنه مستقر حبه عند ربه. ومعنى ثالث أن في وإلى أو اللي اللام يعني بمعنى واحد، لأنها تتعدى بها، فتقول يعني تقول مثلا أعطيتك في جيبك أو أعطيتك في حقك أو أعطيتك في نصيبك، وتقول أعطيتك لنصيبك أو لحقك، واضح؟ يعني ما أعطيتك المال ده في نصيبك في أجرك، ده جزء كأنه بمعنى جزء من أجرك، فيبقى إيه تعد العطاء بالمعطى للمعطى فيه وإلى بمعنى واحد، واضح؟ ده بعد وجه، لكن وجه إيه بعيد أو مش بعيد، ضعيف يعني، مفهوم؟ بس تبقى فاهم إن الفي والإلى أو لللام فرق بينهم إيه. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، يعني إيه أعطى لله؟ يعني يعطي لا يرجو ثوابا إلا من الله، وأيضا يعطي لمن يستحق العطاء بأمر الله وبشرع الله. يعني ما ينفعش إنك أنت تقول إيه أنا أعطي الكافر الذي يحارب المسلمين لله، ينفعش، تشمل أمرين، أن تعطي لوجهه ولمرضاته، وأن تعطي من يرضى له العطاء. دي بقى المعنيين دول تشملهم لفظ ايه؟ حرف ايه؟ في، يخش الاثنين، واضح؟ فقد استكمل الايمان، رواه داود، فقد استكمل الايمان، واضح؟ يبقى لو واحد حب في الدنيا وابغض في الدنيا يبقى ده حاله إن كان ممن لا يشرك مع الله في المحبة، لكنه بيزعل لما ما ياخدش ويحب لما ياخد، يبقى ده إيه؟ ناقص الإيمان، مش كافر، يبقى ده إيمانه ناقص لأنه لم يستكمل الإيمان ولم يجد حلاوة الإيمان ولم يجد ثمرات ذلك الإيمان اللي عنده، اللي هو أصله موجود عنده بس شجرته ورقها زابل وملهاش ثمر، لأنها موجودة صليلة لأنه ما بيروهاش ولا يسقيها من ماء الإيمان الذي يحييها فيجد له ثمرات ويقطفها ويتزواقها لا نتيجة. واضح؟ زي المتوكل الذي يشغف بالأسباب ويتأثر بها لكنه يعلم أن الأمر، فهذا إيمانه إيه؟ ناقص وليس كافرا. افهموا الكلام ده عشان ما إيه؟ ما نقولش بقى حب في الله وبعض في الله، ويقول لك ده بيحب في الناس يبقى ده كافر، يبقى بيقلب الأم مش عارف لا يعرف أصل ولا كمال ولا كل إيه؟ لأن في ناس ما عندهمش غير كفر وإيمان بس. يعني مش عارف مع إن هو بيدرس وحافظ الجمل ويقعد يقول لك آه لا ده في كفر دون كفر وفصل، لكن برضه ساعة التطبيق عنده إيه؟ كفر وإيمان بس. ما تلاقيش عنده إيه فاسق، تجد عنده يا كافر يا مؤمن، لكن فاسق ما فيش صح؟ قوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهلي شيئا أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. اللهم أمين. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة. طبعا برضو ده من الأمور المضاعفة للحديث، إن ده مش متصور أن يقع بين الصحابة ولا بين التابعين، خير الناس قرن ثم الذين يلونه، مش متصور أن يقع هذا، إن تبقى عامة مؤاخاة، يقول لك عامة مؤاخاة الناس. واضح؟ إيه؟ لا إزاي قبول؟ أيوه هو ده منه ما ضاعتش. لا هو لما يقول حذيفة، لما يقول وما كنت لولايا إلا فلان وفلان، ده تشدد من حذيفة لأنه رأى بداية مؤشرات ضياع الأمان، لكن مش ما قالش إن إيه، حتى يقال إن في بني الناس رأوا بأمينة إن ده وقع. يعني لما تيجي تقول إيه؟ لا ما وقعش. لما يأتي واحد يعني مثلا لما أبو الدرداء يقول لهم إنه إذا خرج فيكم النبي ما عرف من شأنكم إلا الصلاة، ده معناه إن هم كفروا أو إن هم مثلا فسقوا فجروا، ده من باب التشدد اللي يعني دقة الوصف بين فرق الحال، إن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجوده فقد وجوده عمل فرق كبير جدا، بالرغم إن هم بنص كلامه مع الفاقد الشديد جدا دول خير الناس بالتناسب، لكن فقده صلى الله عليه وسلم عمل فرق كبير جدا، حتى إنه بعضهم يقول ما كنت لباع إلا فلان وفلان، حتى إن بعضهم يقول ألزم بيت، حتى إن بعضهم يقول والله لا أبقين حتى ولا إيه ولا أخرجن حتى يأتيني واحد حتى يأتيني أحدكم بسيف يقول هذا يستحق القتل فاقتله وهذا لا يستحق فلا تقتله. في الزمان في الفتن اللي بين الصحاب، يبقى ده إيه؟ ده مش معيار إلى إنه حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من الفارق بين زمن وجوده صلى الله عليه وسلم وبين بعد موته فارق كبير، هذا الفارق فارق لكنه لا يخرجهم من كونهم خير الناس ولا يجعلهم يقعون في نواقض الإيمان أو نواقض مكملات الإيمان، لأنهم خير الناس لوحدة عامة، مش بتكلم بعضهم، بقول عامة يعني لا يكون الشر فيهم عام، عم هنا هو بقول عامة بتقول قد يقع، لا لما أقول قد يقع بينهم إن يكون عامة مؤاخاتين في الدنيا، طيب ما انت بتقول قد يقع هم، لا المثال اللي انت ضربته بعيد، لا يتصور طبعا، لا يتصور بناء على ايه؟ مش لا يتصور كمني، بناء على انهم خير الناس يعني باعتبار خير الناس، فلا يتصور ان يقع في خير الناس بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون عامة مؤاخاتين في الدنيا، ده اللي نقصده بالنظر الى انهم ايه خير الناس، لكن كبشر يتصور حتى لو كان في زمن النبي يتصور يقع الكفر، لكن احنا بنقول ما بنقولش بنجوز حقهم ليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قال ثم الذين يلون خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين وصعب لا ندري أقل بعد ذلك أم لا. ثم بعد كده بقى إيه يقع بقى الحاجات التي يعني تستنفر حتى يحلف الرجل ولا يستحلف واخد بالك ويخون الأمانة وإلى آخره. يبقى بقى الأمور إيه اللي هي الشديدة. لكن في نفس الوقت أبو الدرداء يقول لهم لو خرج فيكم النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف منكم في في في في أثر عنه ما عرف إلا اتجاهكم للقبلة مش حتى الصلاة الصلاة بتاعتكم كمان بالقياس على ما كان يقع في زمنه صلى الله عليه وسلم. وده طبعا برضو موافق للنص لأشياء يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة بعدي أشد على الرجال من إيه فتنة بعده صلى الله عليه وسلم. إيه فتنة بعده دي بعده هو بعد موته لأنه أشر فتنة قصبت ظهر الأمة موت النبي صلى الله عليه وسلم. دي أعظم فتنة ابتليت بها الأمة لأن بموته فتحت أبواب الشر قاطبة شر في الأمة مش شر يعني في الأمة نفسها كأمة سواء كان الابتداع أو الخلاف في الرأي أو الانقسام في القول الواحد أو في تأويل القرآن على خير أكثر من وجه أو اتباع المتشابه وترك المحكم أو إيثار الأهواء كل ده بموت النبي لأن ده كان محسوم في حياته صلى الله عليه وسلم. هل يتصور الابتداع في زمنه؟ ليه؟ لأنه مصدر الدين فمش هيبقى فيه قولين. لكن لما بقى فيه بقى الصحابة ما حدش يقدر أبو بكر ما قدرش يقدر يقول لهم إيه؟ لا مش كده ما كانش يقدر يقول لهم اتبعوني ما كانش يقول ما أتاكم أبو بكر فخذوا منهاكم عنه فانتهوا. لكن دي كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم ماضية. فالخارجي والقدري والرافضي هيسمع ويطيع حتى لو دماغه بتلف. لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجدت الفرصة للي بيلف ده ان يخرج. ولو اعترض ابو بكر يقول له لا هم رجال ونحن رجال. افهم يبقى دي قاسمة اعظم قاسمة موت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقول لهم اضر فتنة بعده. يبقى دي اول حاجة هذه اللي ملاش مثيل النساء. لأن انتوا عارفين ان فتنة النساء قسمت الأمم السابقة. فإن أول فتنة بني إسرائيل إن هم تحولوا من أمة يتنزل عليهم المن والسلوى إلى ملعونين أينما ثقفوا. شو بقى من إيه؟ بسبب إيه؟ بسبب فتن كان أولها في النساء. إذن ففتنة النساء قاسمة. قاسمة قسم شديد جدا حولت أمة من إنهم يعني كانوا يقولون نحن إيه؟ إن هم أحب خلق الله إلى الله. وانه هم فضلوا على العالمين مش كده ولا ايه واني فضلتكم على العالم وان ده مش هم اللي بيقولوا ده رب العالمين واني فضلتكم على العالمين الى ايه من جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. فيبقى ده التحول. فانا اقصد اقول ان الصحابة والتابعين لا يتصور ان يقع فيهم من الشر العام لان ده دلالة ايه سوء القرن. لكن كون ان يبقى فيهم منافقين وارد بس يبقى نسبة. كذابين وارد كافرين وارد نسبة فتن وارد لكن مش ايه شر عام. فنقول عامة مؤاخاة الناس واضح. قالوا وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شيئا أي لا ينفعهم بل يضرهم كما قال تعالى ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله أن يجعلنا وإياكم منهم آمين. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس فإن القرون وده قلنا في نظر كلام لا يسلم به فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة. نعم طبعا بعد خير القرون وارد وارد يقع ويعم نسأل الله العافية والسلام حتى وقعت المولاة على الشرك والبدع اللي هي المسألة عبادة القبور و والتبرك وسؤال الحجر والشجر والذبح له والنذر له طبعا والفسوق والعصيان. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم لأن غربة الإسلام هي ليست في أن في وجوده أو في حقيقة شرائعه حقيقة كنه القرآن موجود أو غير موجود. لكن الغربة هنا في غربة العاملين به. قلة العاملين تبقى غربة له وكثرة العاملين تبقى رفع الغربة. فبدأ الإسلام غريبا. من الذي الإسلام بدأ بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مش كده غريب كان ده كده في الأرض كلها مش في جزيرة العرب، هم دول مسلمين بس. فيبقى الإسلام في مين اللي بيعمل بيه؟ ساكن في كم نفس؟ ساكن في ثلاث نفوس، مع إنه المفروض يبقى ساكن في إيه؟ في النفوس كلها. وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، الأصل يسكن في كل، فما مش غير ثلاث بيوت في وسط بالأرض كلها، يبقى غريب ولا مش غريب؟ بعدين اتسعت وزالت الغربة عنه وسكن في نفوس الناس كلها أو كثير منها، يعني كل يعني معني تقريبا. وبعدين بدأ إيه؟ يرجع تاني يطرد من النفوس وتحل بداله البدع والشرك والضلالات والخرافات والشيوعية والعلمانية، فبيطرد شيئا فشيئا. الراجل من أصحاب الدرجات الذين يربطونها في درجات الآخرين الخروج لحدها، عشان بس الناس اللي بتحب تمشي. فيبقى بداية الغربة قلة العاملين به، ثم تنقشع الغربة ثم تعود بدل الإسلام غريبا بقلة العاملين به، وسيعود غريبا كما بدأ. هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقع، هذا يقع واضح. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم، من هم بقى؟ وعهد أبي بكر رضي الله عنهما، يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه. طبعا ده كلام متناقض مع الكلام اللي قبله، صح؟ كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يبقى لم تكن عامة المحبة بينهم في إيه؟ أو عامة المخافة له، نفس الكلام له، واضح؟ فده إيه؟ نقد الكلام اللي قبله، لأنه ده الأصل فيه، الأصل في الصحابة رضي الله عليهم والتابعين والتابعين لهم بإحسان، أنهم كانوا أكثر الناس إيمانا، وكان لا يقع فيهم الشر عام. إذا كان ده في عهد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره، بدينار صاحب يعني صاحب الدينار أو صاحب الدرهم، لا يرى نفسه أحق بالدرهم اللي ملكه أو الدينار الذي هو ملكه من أخيه. تستوي الأحقية للإيثار، طبعا ده بناء على الإيثار وليس بناء على الحقوق، لأن البناء على الحقوق يبقى